دعوا القوم مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل قدر كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واصنعوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم